وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا رأى من يأكل ناسيا فعليه أن يذكره. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. عند اقتراب شهر الصيام تكتظ أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات، وتتضاعف الاحتياجات والنفقات، وتزداد منافسة الفضائيات، ويبحث كثير من الناس عن خريطة المسابقات والمسلسلات، وتزداد معها حيرة المشاهدين إلى أي شاشة يتجهون وأي مسلسل يختارون. مشغلات وعقبات ومؤامرات على رمضان تفرغه من معناه وتحرمك من ثمراته وفضائله، وتحجبك عن الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن. ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان تخففوا من شواغل الدنيا وشهواتها، وأقبلوا على طلب الآخرة، فتراهم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وباليسير من الطعام والشراب يكتفون، وبصحبة القرآن يعيشون. فاحذر أن تأخذك شواغل الدنيا وصوارف الشهوة ولصوص رمضان عن اغتنام الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحن نقترب شيئا فشيئا من العشر الأواخر، تلك العشر الفاضلة العظيمة، والحماس لا بد أن يدب في النفوس في استثمار الأعمال، الوقت في الأعمال الصالحة، ورمضان يتقدم وينقضي بسرعة. ومع أن الليلة اليوم الماضي كان أطول يوم في السنة، أطول يوم، كان أطول نهار في السنة وأقصر ليل بالنسبة لهذه المنطقة، بالنسبة للمنطقة التي نحن فيها، كان أطول نهار النهار الماضي وأقصر ليل الليل الماضي، لكن مع ذلك سبحان الله رمضان ينقضي بسرعة، رغم أنه دخل فصل الصيف وهناك حرارة، ولكن رمضان ينقضي بسرعة كما قال الله أياما معدودات. لفت النظر اليوم في الأسئلة سؤال يقول: بعض الناس يسرقون ويغتصبون وينهبون ويعتدون على حقوقنا، وإذا جاء رمضان بادروا بطلب العفو. سبحان الله، رمضان يا إخواني شهر للتوبة، والتوبة من أساسها إعادة الحقوق إلى أصحابها، وليس يعني أن يسرق طيلة السنة وبعدين يأتي إلى في رمضان ويقول للناس أصحاب الحقوق: سامحونا سامحونا سامحونا، رمضان مبارك رمضان مبارك، سامحونا وتنازلوا. لا يا أخي، رمضان التوبة الآن أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، هذا من لوازم التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا ممن يعرف حرمة هذا الشهر ويقوم بحقه، وإلى النفحة الإيمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. الحمد لله. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه المبادرة بالأعمال بالخيرات قبل هجوم الصوارف والقاطعات، موت، مرض، شغل، فتن. ما أكثر الفتن في زماننا وما أشد تلاطمها، فتن الشهوات عري وسفور، تهتك وفجور، فتن الشبهات، عقائد منحرفة إلى الإلحاد، فرق متعددة، تشكيك في أصول الدين وثوابته، فتن عامة، فتن خاصة، فتن عمياء، فتن مقبلة وأخرى مدبرة، فتن تذهب العقول وتدع الحليم حيران ولا تدع بيتا إلا دخلته، فتن تموج كموج البحر كما قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا، يعني خالصة، بأذهب لعقول الرجال من الفتن. يعني الفتن تذهب بالعقول أشد من الخمر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، وتقارب الزمان، وتظهر الفتن. ما معنى يتقارب الزمان؟ سريع الانقضاء، قصير، ونحن والله فيه، والله نحن فيه. ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل. القتل الآن القتل كثير أم لا؟ ثم قال: حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري ومسلم. والآن أموال أرصدة هائلة في المصارف، أموال طائلة، وطبعا في ناس تموت من الفقر وتموت من الجوع. الفتنة في اللغة المحنة والاختبار، ما يعرض للمسلم من بلايا ومحن في أمور دينه ودنياه، فيتميز المؤمن من غير المؤمن والصادق من الكاذب. ويعرف الثابت من المتقلب والمتلون، في ناس تثبت على الدين، في ناس تثبت على الحق الذي تعرفه، في ناس ما غيرت ولا بدلت، من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وفي ناس زلت بهم الأقدام، كانوا على الحق صاروا على الباطل، كانوا على السنة صاروا على البدعة، كانوا على الطاعة صاروا على المعصية، غيروا بدلوا انتكسوا فتنوا. في ناس كانوا يعرفون أن هذا حرام، اليوم صار عندهم حلالا سائغا. في ناس خلاص المفاهيم انقلبت، ويعني ما كان من أول معروف صار الآن منكرا، ما كان معروفا صار منكرا. مصيبة والله. الفتنة في الدين يعني فتن كقطع الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال، اعملوا اعملوا اعمل يا أخي، ختمات قرآن اعمل، صدقات اعمل، بناء مساجد اعمل، صيام اعمل، قيام قم قم، طلب العلم اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم، ذكر استغفار دعاء أدعية. ترى يمكن يجيك فتن، ما الواحد يصير عنده عقل يركز لكي يدعو، ولا يصير عنده عقل يركز حتى يقرأ قرآن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، هذا وحي من علم الغيب. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. يعني هو ينذرنا والله الواقع فيه، يعني بدايات هذه الإنذارات مشاهدة الآن، مشاهدة. يقول: اعملوا الصالحات قبل تعذرها والاشتغال عنها بالفتن التي كالليل المظلم. والناس ما يثبت فيهم الواحد، يمسي مؤمن يصبح كافر، يصبح مؤمن يمسي كافر. ما الفتن تقلبهم في اليوم الواحد، انقلابات وشبهات واختلاط الحق بالباطل والهدى بالضلال، ما عاد نعرف. ثم النفاق ينتشر، بدع تنتشر، خوارج، مرجئة، باطنية، فتن الشهوات كشهوة النساء والأولاد والأموال التي تجعل الواحد يتنازل عن أمور إذا ما أحسن تربيتهم، إذا ما أحسن إدارتهم. ثم في فتن عجب خيلاء، الحرص على المناصب، حب الثناء والمدح، فتنة. بادروا بالأعمال فتنا، يعني قبل حلول الفتن. لاحظ الحديث: بادروا بالأعمال فتنا قبل أن تقع الفتن التي تشغلكم وتنسيكم وتأخذ بعقولكم وتقلبكم قلبا. الإنسان ضعيف، الشبه خطافة تخطف، القلوب ضعيفة. وبعدين مو كل الناس عندهم علم شرعي مؤسس مؤصل وصحيح. كثير ناس ما ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، والله هذا دين ممتاز، وإن أصابته فتنة لا الالتزام والاستقامة هذه ما جابت لي خير، ما راح وظيفتي، راحت فلوسي، راحت. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في حديث آخر: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة أو خاصة أحدكم، يعني الموت، أو أمر العامة يعني القيامة. شوف الحديث رواه مسلم: بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل أن تقع ست، ما هي؟ طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال. طبعا دخان يغشى الناس ويعم الأرض ويأخذ المؤمنين من آباطهم، يأتيهم والكفار يبقون تقوم عليهم الساعة. بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. خاصة أحدكم يعني الموت، كل واحد له موتة خاصة، والعامة القيامة اللي تقوم على الجميع في آخر الزمان، آخر جيل من البشرية. بادر بالأعمال قبل ضعفك وعجزك، اغتنم خمسة قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. العمل الصالح يثبت الإنسان، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الاجتهاد في العبادة في زمن الفتن أجره شيء شيء شيء عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج، يعني في اختلاط الأمور والفتن والالتباس. العبادة في الهرج وفي الفوضى. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني في الفضل والأجر، مثل هجرة من مدينة من مكة إلى المدينة. ولذلك ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وثبتنا على الحق. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، واصرف قلوبنا إلى طاعتك. وإلى الأسوة الحسنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر القرآن، شهر تزين فيه المساجد بأجمل التلاوات في التراويح وما بين الصلوات. يقبل فيه الصائمون على المصاحف لتلاوة الختمات تلو الختمات، فقد كان السلف يحرصون على ختم القرآن كثيرا في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فمنهم من كان يختم في كل سبع ليال أو كل ثلاث أو كل ليلة. كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فالقرآن والصيام يشفعان ويشفعان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله أسوتنا وقدوتنا. نتحدث اليوم عن همومه واهتماماته عليه الصلاة والسلام. كان يحمل هم دخول الناس في الإسلام حتى قال الله له: فلعلك باخع نفسك، يعني مهلكها، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لا تهلك نفسك، لا تذر نفسك عليهم حسرات، عليك البلاغ وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كان عليه الصلاة والسلام يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف إذا كذبوا وأصروا على الباطل، فالله واساه: لا تهلك نفسك بإعراضهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، شوف رفقاء السوء أصدقاء السوء ماذا يفعلون: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تموت على غير دين أبيك؟ تموت على غير دين الأباء والأجداد؟ عيب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه كلمة التوحيد ويعودان بتلك المقالة. مع الأسف آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. طبعا هو قال أنا على ملة عبد المطلب، بس الراوي حتى لا يقول الراوي أنا، مع أنه المقصود أبو طالب معروف، لكن قال هو، هذا من تصرف الراوي، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وتوفي. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لو واحد قال الآن: إيش الدليل على أن الكافر إذا مات ما نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ ليش واحد ينكر علينا لما يجي واحد المكافر يموت ويجي واحد يقول الله يرحمه وهو كافر، يهودي نصراني بوذي مشرك مجوسي هندوسي؟ ايش الدليل من القرآن؟ هذا الدليل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم حسب الظاهر لهم، مات على الكفر حسب الظاهر. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض اليهودي فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف الداعية ينتهز الفرصة للتأثير على المدعو، فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، يعني يمكن يموت الولد، يلحق اللحظات الأخيرة. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، سبحان الله، الأب مع أنه يهودي وهذا ابنه يهودي، لكن الأب، والأب يعرف الحق، أدركت الأب الشفقة على ولده فقال له: أطع أبا القاسم. أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم يعني الغلام اليهودي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام يغتم إذا أعرضوا عنه، كما قال لعائشة: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي هائم ما أدري أين أتوجه، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن المنازل. قرن المنازل هذا الميقات تبع الآن عند الطائف. وأرسل الله إليه جبريل وأرسل إليه ملك الجبال وكانت المواساة. كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم أمته في الآخرة. لما قرأ قول الله في إبراهيم: رب إنهن، يعني الأوثان والأصنام، أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية، ومن عصاني عيسى. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. قال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسلوا ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال: الشفقة على أمته، الحرص على أمته، يهمه أمر أمته، إيش حالهم في الآخرة، ماذا سيكونون. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم الصلاة، هم الجماعة. قبل مشروعية الأذان اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، كيف يجمع الناس لها، كيف. الصحابة أشاروا، قالوا: انصب راية عند الصلاة، علم راية، إذا رأوها أخبر بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك، فذكر له القنع الشبور البوق تبع اليهود، قال: هو من أمر اليهود، كيف نوافق هذه الأمة الغضبية. فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، كيف نوافق الضالين، غير مغضوب عليهم ولا الضالين. في واحد كان صحابي جليل عظيم فاضل، جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه عبد الله ابن زيد بن عبد ربه، ما هو صحابي غير مشهور، ولكن كان حاضر، صار مهموما لهم النبي عليه الصلاة والسلام. انصرف وهو مهتم حسب الرواية لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح الصحابي نام، فأري الأذان في منامه، أري الأذان بألفاظه في منامه. ثاني يوم الصباح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. ومشروعية الأذان طبعا كان ممكن يصير وحي مباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يريد أن يظهر فضل صحابة نبيه وفضل هذا الصحابي في هذه المسألة الشرعية العظيمة. شوف، اللي اهتم بأمر العبادة أراه الله رؤية صالحة وأخذت منه، والأذان خلص إلى قيام الساعة. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر الجماعة، صلاة الجماعة، ثقل عليه في المرض، قال: صلى الناس، قلنا: ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: صلى الناس، أصلى الناس. أول ما يقوم من كل إغماء، أول سؤال: أصلى الناس، وما هو آخر كلامي من الدنيا قبل أن تخرج روحه عليه الصلاة والسلام تفيض؟ الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، وأوصانا بملك اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من الاهتمام، يوصيهم دائما: أوصيكم، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم. ووعظهم مرة موعظة قبل أن يموت، موعظة بليغة، وبكوا منها، وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ثم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وفي حجة الوداع قال: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كان حريصا علينا. لما نزل به الموت كان في خميصة يطرحها على وجهه، إذا اغتم كشفها، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الشرك عند القبور، صرف الأنواع العبادة عند القبور، الأهل القبور وحذرنا من أشياء. قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقال: إن من أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وكان مهموما عليه الصلاة والسلام دائما يعني بقضية البعث، النشور، حال الأمة في الآخرة. ومع ذلك كان يدعو الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همه، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. همومه واهتماماته عليه الصلاة والسلام كثيرة، هذه طائفة منها صلى الله عليه وسلم. وإلى فقرتنا القادمة. الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا. أهوال القيامة. أهوال يوم القيامة. أهوال القيامة. ذكر أهوال يوم القيامة. ما كان هم نبينا دنيا ولا نيل المطامع والمتاع الفاني، بل كان أكبر همه إدخالهم في الدين كي ينجو من النيران، بل كاد يبخع نفسه لعنادهم وصدود أكثرهم عن الإيمان، وأهمه شأن الصلاة وجمعهم، إن الأذان يروق للآذان، وبفعلها يوصي الجميع مؤكدا إن الصلاة لأعظم الأركان، ويهمه جعل القبور مساجدا إذ ذاك مثل عبادة الأوثان، والبعث يشغل باله في ليله ونهاره، أعظم بهذا الشان. وأهمه أزواجه من بعده، هذا لفرط تعطف وحنان. الحمد لله، نتكلم بسرعة عن أحكام العقار. العقار يراد به ما يملكه الإنسان من الأراضي والمنشآت، بيوت، عماير، شقق، دكاكين، محطات وقود، استراحات. القاعدة العامة أن العقار ليس من الأموال الزكوية إلا إذا كانت تجارة، يعني مزرعة، استراحة، شاليه، بيت، دكان، عمارة. العقار الذي يتخذه الإنسان للسكنة استعمال شخصي مستودع لا زكاة فيه. إذا صار العقار معدا للبيع وشري كذلك هو الذي فيه الزكاة. طب الأرض الزراعية لا زكاة فيها، الزكاة في الزروع والثمار التي تخرج منها. وإذا أراد بيع المزرعة تتحول إلى مال زكوي. العقار الذي يتملكه الإنسان لتأجيره لا زكاة في أصله، مساكن، مستودعات، فنادق، عمائر، شقق، الزكاة في الأجرة. العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة والتربح هو الذي فيه الزكاة. ليس كل شيء يباع عروض تجارة. كيف؟ عروض التجارة أن تنوي بتملك العقار التكسب بالربح، بخلاف ما لو بعته لضرورة. يعني لو واحد اضطر يبيع بيته لسداد دين، البيت هذا ما عليه زكاة. لو خلص ما عاد يحتاج البيت، يريد يبيعه مثلا يشتري بيت آخر، ما عليه زكاة. ليش؟ ما هو مقصود منه التربح، لأنه سيبيعه ويشتري به بيتا آخر للسكن، سيبيعه ويسد الدين، ما هو للتجارة. لكن لو باعه وبقي المال عنده سنة كاملة وجبت الزكاة في المال، لأنه خلاص نقد وحال عليه الحول. فمن أراد أن يبيع عقاره لضائقة مالية ليسدد الديون ما عليه زكاة إلا إذا بقي النقد عنده سنة. طيب إذا واحد تملك العقار للقنية ثم نوى به التجارة، بعض العلماء قالوا ما فيه، بعضهم قال لا فيه، وهذا اختيار علمائنا المعاصرين أو كثير علمائنا المعاصرين. والمذاهب وفي المذاهب أنه لا زكاة لأنه ما اقتني أصلا بغرض التجارة. إذا تملك العقار بنية التجارة ثم غير نيته، والعكس الآن واحد اشترى للتجارة بعدين قال لا خلاص سأبني به بيتا شخصيا، ما في زكاة. طيب عقار تجاري غير مكتمل البناء، يعني هو معد للبيع، الزكاة فيه بحسب قيمته، عمارة عظم عظم معد للبيع خلاص، شوف قيمة العظم كم طلع الزكاة، مشطبة شوف قيمة مشطبة طلع الزكاة، أرض بيضة للبيع شوف قيمة أرض بيضة، وهكذا كل سنة بحسبها، العقار طلع نزل طلع بحسب الحال. طيب عبد الله من ليبيا، تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحن نصلي التراويح وما نقوموش بعد الصلاة إلا بعد يخلص الإمام، يعني حتى بعد الوتر فنجلس خمس دقائق حتى يقوم الإمام فنقوم معه. لو انصرفتم بعد السلام، لو انصرفتم بعد السلام لا حرج عليكم، لأن الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني ينصرف من الصلاة، ينصرف من الصلاة، لأنه الإمام الإمام قد ينشغل، قد يجي واحد يسأله، قد يجي واحد يقترح عليه اقتراحا، ولذلك تستطيعون الانصراف بعد سلامه وسلامكم معه بعده بأجر كامل إن شاء الله. أم مروة تفضلي. أم مروة، أم مروة من المغرب. طيب أي نعم يا شيخ، عندي لك سؤال. نعم. أنا في بداية سن المراهقة كنت أمارس. طيب لحظة يا أم مروة، لحظة، هذا سؤال خاص فيما يظهر ما يناسب عرضه على الملأ، لا يناسب عرضه على الملأ. الآن يخرج عندك الرقم الخاص، أرسلي عليه السؤال. في بعض الأسئلة سبق أن نبهت مرارا أيها الإخوة والأخوات، واحد مثلا يسأل عن معصية وقع فيها، واحد يسأل عن شيء خاص يعني ما يناسب ذكره، بعض شؤون النساء أيضا ما يناسب عرضه على الملأ، لا تعرض على الملأ. وأصوات الناس بعضها يعرفه بعض الناس يعرف أصوات بعض، فإذا يعني، وقال عليه الصلاة والسلام مرأة عورة، ف ما شأنه الاستتار والإخفاء يستر ويخفى، يستر ويخفى، ما نجاهر ولا نعلن اللي فيه حرج، ما خلاص في طرق أخرى للسؤال. عبير من الأردن. ألو. نعم بحكي شو جدوري ولا شو؟ تفضلي. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بدي أسألك ما يصير إذا صح، إذا يعني بجوز إحنا عشان من الأردن أوضاعنا صارت صعبة عشان هالحروب والأجار ترتفع، في بحكي إذا الواحد بدأ يأخذ البنك الإسلامي أو البنك الراشي. طيب. وفاء من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين تفضل. نعم. عندي سؤالين. نعم. سؤالي الأول عن الأمور الربوية. عندي مال في بنك ربوي، لكن أنت هذه الأمور الربوية عندما يضر العام هذه الفائدة أخذها ولكن لا أعرف أي مصدر يعني أضعه، أعلم أنه لا يتوضع في بناء مسجد مثلا. طيب أعطينا السؤال الثاني. أي مصدر خلق من هذه الأموال الربوية؟ السؤال الثاني. طيب أبو عمار من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ مصابر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أخت وفاء من الجزائر تسمعين الجواب إن شاء الله على سؤالك، أين مصارف الربا التي تضعها يضعها البنوك الأموال الربوية، وين تصرف، أين تصرف؟ أبو عمار تفضل. نعم أحبك الله يا شيخ مصابر. أحبك الله، أهلا وسهلا يا أخي. الله يسلمك. رجاء أحيانا بص على أواني كبير عمر مرات يعني يصير عندي سهو، فلما نقرأ الفاتحة ما أنتبه إلا أقول ولا الضالين، فهل يجوز إعادة الفاتحة في الصلاة؟ فهل يجوز إعادتها مثلا في الأذكار؟ طيب طيب تسمع الجواب. لو واحد قرأ الفاتحة ساهيا وما انتبه إلا في التأمين، هل يشرع له إعادتها؟ هل يعيدها؟ هل عليه أن يعيدها؟ أحمد بن تونس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أسألك، هل التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة يعني الأداء المأثورة، هل في أكثر من حديث يعني لدعاء مأثور؟ ممكن تذكر لي الحديث في الأداء المأثورة وجزاكم الله خيرا. يعني قصدك ما هي الأدعية التي تقال بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة نعم. طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب. الأدعية التي تقال بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة. أبو عبد الرحمن من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفا الله عنك شيخنا، عندي بعض الأسئلة الله إذا كنت تسمح لي. تفضل يا أخي. السؤال الأول الشيخ، بالنسبة للزكاة التي يعني كاسدة أو ملتها بالنسبة لإيش يا أخي؟ أراضي يعني حصل عليها الإنسان عن طريق الهبة، كيف تؤدى زكاتها؟ إذا ما نوى بها التجارة فلا زكاة فيها. فلا زكاة فيها. نعم. طيب والأرض الكاسدة؟ هل هي معدة للبيع؟ نعم. طيب الآن أنت شريتها مثلا بمليون، طيب؟ ثم كسدت، لابد يكون في سعر. لو قلت لك اعرضها به الآن يجي زبون على طول، يعني شريتها بمليون، قلت لك 900,000 في واحد يشتري؟ تقول لا. 800,000 لا. 700,000 لا. 600,000 حتى نصل إلى سعر للبضاعة الكاسدة هذه، لو عرضتها به الآن يوجد زبون، هذه اللي تطلع عليه الزكاة. بارك الله الشيخ. فإن قلت ما عندي سيولة، نقول سجله دينا على نفسك على كل السنوات دين، وإذا بعت صار عندك سيولة طلع تبع السنوات الماضية كل سنة بحسبها. طيب تفضل يا أخي. الله يجزاك. طيب الشيخ عندي سؤال بعد. نعم. بالنسبة بارك الله فيك الشيخ، لو توضح لي الله يجزاك خير بتفصيل نجاسة دم الإنسان المسفوح بالتفصيل الله يجزاك خير، لأن هاي مسألة شوي ناقشناها، فنريد إن شاء الله تعرض لنا إياها بالأدلة الله يجزاك خير الشيخ. طيب تسمع الجواب. حكم الدم المسفوح، دم الإنسان هل يدخل في الدم المسفوح؟ ما حكم النجاسة الطهارة؟ فؤاد تفضل من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحبك في الله. حبك الله يا أخي. يا شيخ عندي سؤال فيما يخص الحجاب الشرعي فقط. أيوة. أنا أستاذ يا شيخ، تقدمت للعديد من البنات الجزائريات للخطبة، ولكن رفضت لأني طلبت كشرط أن تكون البنت التي أتزوجها تلبس الحجاب الشرعي، وكلهم رفضوا هذا السبب. عجيب يا أخ فؤاد. أنا يعني عندنا الآن من الأخوات من الجزائر نفسها المتحجبات من طلبت البحث لها عن زوج، أجل هذا معناها لعلنا ندلك إن شاء الله. خلاص إذن أرسل لنا إن شاء الله. أرسل رقمك، وهناك إن شاء الله من سوف تجد فيها المطلوب المطلوب. أرسل أرسل رقمك إن شاء الله نتول نحيلك إن شاء الله وندلك. الأخ محمد من المغرب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ المبارك حيك الله. الله يحييك يا أخي. بارك الله فيك. شيخ المبارك لدي سؤال. أيوة. هل بعد صلاة التراويح بعد فراغ من صلاة التراويح هناك دعاء معين؟ مثلا نحن في المغرب في بعض المساجد يقولون واحد دعاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى آخره. هل ثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حيث في معظم من المساجد في المغرب يقولون هذا الدعاء بعد فراغ من صلاة التراويح. والله يا أخي جزاكم الله خيرا. الله يكرمك الله يكرمك. لا أعرف دعاء بعد صلاة الوتر أو التراويح أبدا يقال، إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد صوته في الثالثة بس. وهذا ليس جماعيا، الإمام وحده والمأمومين كل واحد وحده والمأمومون كل واحد وحده، فهو ليس ذكرا جماعيا. أما دعاء بعد التراويح جماعي هكذا أو دعاء غير هذا، لا أعرف أنه يوجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا القبيل. أما الدعاء الجماعي فبدعيته واضحة، لكن هل من دعاء آخر؟ لا أعرف إلا هذا سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته في الثالثة. أم محمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ده عندي سؤال. أيوة. شيخ هل يجوز أكل اللحم من أي قصاب كان إحنا من العراق؟ ما نعرف منظره إذا كان مسمين عليه لو مسمين عليه. إيش هل يجوز إيش؟ هل يجوز أكل اللحم من أي قصاب؟ هل يجوز أكل اللحم اللحوم من أي قصاب؟ بس ما نعرف إذا كان مصدره مسمين عليه داخلين يعني بسم الله لو مداخل يعني بسم الله. أيوة أيوة. هل يجوز أكل اللحم ولا نعلم هل سمي عليه أم لا؟ طيب طيب تسمعين الجواب. في أراضي قد بلاد فشت فيها أديان ملل نحل بدع إلى آخره، كيف يفعلون بالنسبة للحوم التي يجدونها؟ بلد فشت فيها ملل نحل بدع شركيات إلى آخره، كيف يفعلون في اللحوم إذا وجدوا لحوما فيها؟ أحمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. زكاة الزرع القمح والشعير مثلا الذي لا يحصد يعني يعطى فقط للأنعام مثلا الغنم، كيف تكون زكاته؟ أو هل يزكى أو إذا كان يزكى كيف يزكى؟ لحظة يا أخي لحظة. زكاة الشعير الذي يعطى للأنعام ها كيف يزكى؟ غنم للغنم للغنم يعني طيب. يعني لا يحفظ. طيب وغير مسقي يعني غير مسقي مسقي بماء المطر. أيوة هو مسقي بماء المطر، لكن الآن ما يحصد وبعدين يوضع مثلا في حزم ويباع؟ لا يحصد يبقى كما هو يعني يبقى كما هو لا يحصد يطلق بالغنم. يعني قصدك واحد صاحب مزرعة زرع شعير وأفلت غنمه عليها؟ نعم نعم. خلاص معناه قال الله وآتوا حقه يوم حصاده، واسمها زكاة الزروع والثمار. فإذا ما في زروع وثمار ولا في حصاد ولا في شيء يعني يأكله الناس ولا في شيء يباع، خلاص صار هذه أرض للغنم للرعي أرض للرعي. نعم وما فيها حصاد. ما في حصاد. نعم ما في حصاد. نعم. تمام تمام. طيب حياك الله. طيب أم أحمد طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ. أنا أسأل عن الإمساك عن الطعام، متى نمسك؟ بالأذان الأول أم الأذان الثاني؟ أذان طلوع الفجر وليس الأذان الأول. الأذان الأول لإيقاظ النائم، اللي ما تسحر يتسحر، اللي ما أوتر يوتر، اللي يستغفر في الأسحار يستغفر. الأذان الثاني هو تبع طلوع الفجر، هو الذي تمسكون عليه. أم محمد من الكويت، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك الصحة والعافية. آمين وإياكي. الله يعافيك. أختي مريضة في الدرن. مريضة؟ ما تقدر تصوم. مريضة؟ مريضة في الدرن. في الدرن. الدرن يعني السل. السل. ما تقدر تصوم، تطمع كفارة. إذا قالوا هذا مزمن، ما يرجى علاجه؟ مزمن في تقدير الأطباء ما يرجى علاجه، ما يرجى شفاؤه يعني. فتخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم، ممكن تجمعها في آخر الشهر أو ممكن تفرقها في الشهر، مسكين عن كل يوم طعام، وجبة عشاء عن كل يوم، يعني 30 دينار أو 15 دينار. لا، هي مو بالفلوس، بل هي بالوجه. أنتوا الآن يعني مثلا عندك، مثلا في البلد عندكم، ها، صحن رز عليه ربع دجاجة، نص دجاجة، كم قيمة هذا الصحن؟ أيوة. المهم، لو اشترى 30 وجبة وزعها، 30 وجبة، وجبات تباع في المطاعم، رز ولحم، رز ودجاج، رز، طيب وزعت خلاص، هذا المطلوب، الحمد لله، سهلة سهلة. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، إذا شخص لديه مبلغ من المال وهو لا يعمل، وهذا المال يصرفه على البيت والأجار وغيره، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم. لأن عنده مال، حتى لو ينفقه على نفسه، حتى لو ما يزيد، حتى لو ما عنده وظيفة، واحد ورث له ورثة وما اشتغل ولا فلوسه ما تزيد، تنقص فقط. ما دام بالغ النصاب، النصاب عنده بلغ النصاب، المال بلغ النصاب، عليه زكاة. لو جاء وقت من الأوقات وصار المال أقل من النصاب، ضربنا مثال مثلا 1000 ريال، 1000 ريال أقل من النصاب، ما تبلغ النصاب. لو واحد عنده 1000 ريال سعودي ما عليه زكاة. ليش؟ لأن 1000 ريال أقل من النصاب. فإذا طيلة ما عنده نصاب فأكثر، عليه زكاة إذا حال الحول. إذا نزل عن النصاب ما عاد عليه زكاة خلاص. أبو عبد الرحمن من قطر، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ خبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. قراءة القرآن في المسجد أو في البيت سر ولا جهر؟ مش الأفضل؟ لو جهرنا كنا نشوش على زملائنا وكذا، والأحسن واللي فيها أجر أكثر. إيش؟ جزاك الله خير، مشكور. أسمع نفسك، لا تشوش على غيرك، لكن أسمع نفسك. أبو عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي 3 أسئلة من فضلك. نعم. من هو هارون؟ من هو هارون؟ أخ مريم عليه السلام. هذا يا أخي، هذا يا أخي، هارون أخو مريم، ليس هارون أخو موسى، لكن بني إسرائيل كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم. فقولهم يا أخت هارون، إذا كان أخوها اسمه هارون فهو اسم على اسم، يعني كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. فعمران سمى ابنه هارون على هارون النبي الذي كان من قديم أخو موسى. تفضل. بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل يجوز صلاة الجنازة على إنسان لم يصلي؟ أبدا لا يصلي ولا صلاة. السؤال الثالث شيخ، لحظة، هذا إنسان ما يصلي نهائيا ولا يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ هل صلى رسول صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب؟ لا طبعا ما صلى عليه. بارك الله ما صلى عليه، لأن الآية نزلت فيه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك وقد نهي عن، قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك وقد نهي عن ذلك، وقال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وصلاة الجنازة فيها دعاء بالمغفرة والرحمة طبعا، زد على ذلك أن وفاة أبي طالب كانت في العهد المكي، وينبغي أن نعرف متى فرضت أو متى شرعت صلاة الجنازة أصلا. طيب أبو معاذ من العراق تفضل. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خير، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول شيخ، ندخل في المسجد في صلاة التراويح، نعم، وما يكون هناك سترة بين المصلي في الصف الأول إلا الإمام يعني، وأحيانا يتأخر، فنريد أن نصلي يعني في الصف الأول حتى ما يكون هذا الصف الأول وفي سترة، يصير نصلي في الصف الأول بدون سترة؟ يعني السترة مطلوبة للإمام والمنفرد، المأموم ما هو مطلوب منه سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمأموم ما يطالب بسترة لأن سترة الإمام تكفيه. السترة مشروعة للإمام والمنفرد. شيخ قبل ما يصلي الإمام بالجماعة يعني، هل نفترض أن نصلي يعني في الصف الأول من غير صلاة الإمام يعني بدون سترة؟ لأن ما في سترة بعيدة سترة عننا. يعني الصف الأول ما أمامه جدار؟ جدار بعيد، الإمام متأخر جدا. طيب طيب حاملات مصاحف؟ أبدا ما في. خلص إذا ما في خلص. طيب إذا وجدت عمودا في المسجد أو جدارا أو صندوقا أو شخصا قاعدا صليت خلفه كله لا، فإذا لم يوجد خلص انتهينا، ما يكلفنا الشرع نروح نجيب سترة من البيت للمسجد، وجدنا الحمد لله، ما وجدنا خلص تسقط لعدم وجودها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصطحب معه عنزة في سفره يركزها رمح قصير يركزها يصلي خلفها. فالمسجد إذا ما وجد جدار عمود، إذا ما في عمود صندوق، حاملة مصاحف ما في حاملة مصاحف، آدمي موجود صلى وراه ما في خلص ليس عليه شيء. أم محمد فضلي. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. لو سمحت يا شيخ أنا أبغى أطلع زكاة ذهب مستعمل، أنا ما طلعتها، هذه أول مرة أبغى أطلعه، فوزنت الذهب حقي في زيركون، وزنته في البيت على قد معرفتي يعني، وحطلع زكاته إن شاء الله بس بالزيادة، هل يجوز لي ذلك هذا العمل ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما زاد فهو صدقة، لأن الزركون ما عليه زكاة، الألماس الفصوص هذه للأحجار هذه الثمينة ما فيها زكاة، الزكاة فقط في الذهب والفضة. طيب يا شيخ هل يجوز أني أنا أعطي الزكاة هذه لأهل سوريا، في خالاتي في عماتي في بعضهم الأرامل، هم الحمد لله عندهم أكل وشرب يعني مأمن أكل وشرب، بس يشكون من ضيق العيش وغلاء المعيشة. طيب الفقير والمسكين الذي لا يجد حاجته، يعني ما عنده أكل وشرب أو ما عنده لبس أو ما عنده إيجار بيت أو ما عنده فاتورة كهرباء لأن هذه أشياء أساسية، أو ما عنده مكيف في الحر، أو ما عنده موقد يطبخ عليه طعامه، أو هذه أشياء أساسية اللي ما يجدها يعطى. أما والله نغير جوالات ونغير أثاث ونغير، لا ليس كذلك. أم ناصر تفضل. يا أم ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الجنة يا شيخ. وياكي. أبغى أسأل ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، عندي فيلا وأرض بجانبها، وأريد أن أخذ قرض من البنك من بنوك المملكة المعروفة بحيث أني أرهن الصك، ولكن يعطوني القرض بفائدة يا شيخ، يرهنون الصك ويخيروني السداد 12 سنة أو 15 سنة، فهل هذا في شيء يا شيخ؟ يعني الآن للحصول على السيولة من المصرف في عدة طرق، يعني في عدة طرق جائزة وفي طرق محرمة مثل الربا. إذا أنت أخذت مثلا أسهما مباحة يملكها البنك، اشتريتها بالأقساط على مدى 12 سنة أو 15 سنة، وحصلت على الأسهم ورحت أنت بعتيها بمعرفتك، أخذت السيولة وبنيتي الأرض وأعطيتيهم الصك رهنا حتى تسددي قيمة الأسهم على مدى 12 سنة أو 15 سنة، فلا مانع، هذا جائز. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أحرمنا أنا وزوجي المكة، وزوجي نسى لبس المخيط تحت الإحرام، فذكروا بالطريق وتم نزعه قبل أن نطوف ونسعى. إذا نزعه إذا نزعه أول ما تذكر فلا شيء عليه. نزعه أول ما تذكر قبل الطواف والسعي. المهم بغض النظر، إذا أول ما تذكر نزعه ما عليه شيء. السؤال الثالث. طيب الشيخ، السؤال المصحف، أنا أقرأ من مصحفي وعندما أقلب الصفحة أظل الأيد بريدي، يقول سمعت إنه ما يجوز، هل هو يجوز؟ لحظة، إذا أردت أن تقلبي الصفحة تبل اليد بالريق؟ ايوه، انا كده امسح الصاعد فمي حتى الصفحه للحاجه لا مانع، وخصوصا ان ما تجي على الكتابه اصلا، تجي على الورق اللي ما عليه كتابه، طرف الصفحه الهامش ما عليه كتابه، والاحسن يعني انك اذا قلبتيها بدون ذلك احسن، ولكن لو فعلتي للحاجه لا مانع. حسين من المغرب، نختم بسؤالك يا حسين. السلام عليكم، احبك في الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، شخص يا شيخ توضأ وبعد انتهاء من الوضوء وجد على شعر رأسه مادة تحول بين وصول الماء إلى الشعر. يعيد لحظة يعيد من مسح الرأس، يزيلها ويمسح الرأس ويكمل، فإن طال الفصل يعني ما اكتشف إلا بعد ساعة لازم يزيلها ويعيد الوضوء كله. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، هل يشترط إسالة الماء أثناء الغسل على جميع البدن أم يكفي أن يصل الماء مثلا عن طريق الدلك مثلا؟ لا، الدلك ما هو شرط، فلو سال الماء سيلانا على العضوي أو الجسدي يكفي. لكن السؤال يا شيخ، مثلا سكب شيء من الماء على العضو ثم أوصل الماء إلى سائر العضو عن طريق الدلك، خلاص الحمد لله حصل المقصود. السؤال الثالث يا شيخ، تحديد ورد يومي، مثلا يقول أقرأ من القرآن كل يوم مثلا 3 أجزاء ويواظب على هذا يوميا، هل هذا العمل يا شيخ مشروع؟ نعم، لا مانع من ذلك، هذا ورده اليوم القرآني، وهكذا كان الصحابة أصلا مثلا يختمون في أسبوع في 5 أيام، معناها في قدر معين كل يوم يقرأه، اللي يختم في شهر في قدر معين كل يوم يقرأه، هذا القدر المعين لما يواظب عليه كل هذه المدة لا مانع، وتنتظم ينتظم أمره في القراءة. والطريقة الأخرى أن يقرأ على حسب نشاطه، طبعا معروف هذه لا مانع. حياك الله يا حسين، أثابك الله. نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا. طيب، يمكن كان سؤال الأخت بالنسبة للسؤال لعلها بدأت بسؤال، نرى أنه هل وصل سؤالها أو هل جاء سؤالها. كانت الأخت من المغرب، كانت الأخت من المغرب، ننظر في الرقم الأسئلة هل ورد هذا السؤال. سؤالها طبعا كان السؤال يبدو، يعني فيما يبدو والله أعلم، أنه لو أن شخصا وقع في الاستمناء وهو صائم، فماذا يجب عليه وإذا ما قضى المدة الماضية؟ يجب عليه التوبة إلى الله، ثانيا قضاء الأيام تلك، يعني لما يقول واحد أيام المراهقة أيام البلوغ كنت أفعل أشياء تفسد الصيام، من تعمد النزول المني مثلا في اليقظة، هل نقول التوبة وقضاء الأيام؟ فإن قال أنا ما أتذكر بالضبط كم، نقول قدرها بما يغلب على ظنك، قدرها بما يغلب على ظنك، إنه ما هي أكثر من كذا، ليست أكثر من كذا. طيب، وأطعم مسكينا عن كل يوم كفارة التأخير، لأنه هذه من أيام المراهقة، من أيام البلوغ، يعني صلى سنوات ما قضاها. طيب، تقول هل نقترض لسداد الإيجار؟ إيه، قروض القرض ما هيكون ربوي، يعني مثل قضية التورق هذه، واحد يشتري سلعة يملكها البنك بالآجل ثم يبيعها نقدا هو معرفته وليس للبنك ولا لشخص له علاقة بالبنك، هو يبيع ويأخذ السيولة يستفيد منها ثم يسدد بالأقساط إذا احتاج، فعل ذلك. طيب، في طبعا أسئلة التطبيق، أسئلة التطبيق أيضا كثيرة. يقول هل يجب تغطية قدم المرأة كاملة في الصلاة؟ نعم، يجب على المرأة أن تستر قدميها بالجوارب، ويحرم عليها كشف القدمين أمام غير محارمها من الرجال، وهذا عند الأجانب. بالنسبة للصلاة أيضا عليها أن تغطي قدميها، لأن حديث أم سلمة أن تصلي المرأة في درع وخمار، الدرع يعني قميص والخمار غطاء، الغطاء معروف، ليس لها إزار، فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني مثل الفستان الآن طويل يغطي ظهور، لو كان يغطي ظهور. كذلك بعض يعني شراشف الصلاة، ما يسمى بشراشف الصلاة، طويلة تغطي ظهور القدمين. طيب، هذا خلاص، لا هذا صحيح، هذا قامت بالواجب. هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج صلاة العيد؟ الأصل في حق من مات عنها زوجها أنه يجب عليه البقاء في بيت الزوجية إلى أن تنقضي العدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفريعة بنت مالك: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. إيش يعني حتى يبلغ الكتاب أجله؟ يعني تنقضي 4 أشهر و10 أيام، ما تخرج إلا في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة. فالخروج لصلاة العيد ليس من ذلك، ولذلك فإنها تمكث في بيتها. طيب، ويوجد أقوال لبعض أهل العلم في الخروج، خروج المعتدة في الحاجة، فيها تفصيلات في النهار، لعل نأتي عليها لاحقا إن شاء الله، لأجل الوقت الآن لا يسمح، لا يساعد. يقول والدتي كبيرة في السن أصابها النسيان، لا تتذكر الصيام والصلاة. نقول إن كانت خلاص فقدت التمييز، ما عادت تعرف لا معنى الصوم ولا معنى الصلاة ولا ما، فمناط التكليف العقل، والعقل سقط فلا تمييز ولا تكليفة، وبالتالي لا صيام ولا قضاء ولا إطعام ولا فدية ولا شيء، لا عليكم ولا عليها. هذا من رحمة الله، من رحمة الله بالناس، رفع القلم عن 3. طيب، يقول السؤال: أين تصرف الأموال التي تضعها لنا البنوك من الربا؟ تصرف تخلصا لا صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طب إذا أردنا أن نتخلص، وين نتخلص؟ في أي وجه من وجوه البر؟ فقراء، مساكين، أرحام، قارب، إصلاح حمامات مساجد، إصلاح طريق مثلا، صيانة، لا مانع تصرف في أي وجه، لو أعطاها لمركز دعوي طبعوا فيها كتبا، ما لا مانع، يتخلص في أي وجه من وجوه الخير. بعضهم اشترط، قالوا محروقات وحمامات، يعني مراحيض، وأن هذا مال خبيث ويوضع في المراحيض، ويوضع تعبيد الطريق في المحروقات في كذا، لكن الراجح أنه هو حرام على من؟ على كاسبه. أما لما نعطيه لفقير، فقير ما هو حرام عليه، حرام على من أعطيه في بالربا، لكن ليس حراما على الشخص الذي نعطيه إياه تخلصا في وجه من وجوه الخير. يقول أو تقول: لم يطرق بابي خاطب وطرقت الأبواب الشرعية، وأحيانا ينال مني اليأس ولا أريد أن أخسر ديني أو أذهب للمشعوذين، قد يكون بي حسد، قد يكون بي سحر، قد نقول طيب يا أخذنا، أول شيء رقية الشرعية معروفة، يعني تمسك الفاتحة سبع مرات والمعوذات ثلاثا ثلاثا، يعني تقرأيها على نفسك وتنفخي وتنفثي وتمسحي وتقرأي في ماء وتشربي وتسكبي، يعني هذه الرقية شأنها معروف حتى ينفك هذا ويصرف الله البلاء، ولا أحسن من معوذتين. ثم تبذل الأسباب الشرعية، وليك يتحرك. ليش الله جعل الولي للمرأة؟ حتى يتحرك الولي، يعني قد يفطن لها وتخطب. طيب وإذا ما فطن لها، وإذا ما انتبه الناس، ما هو كل البنات معروفات إنه هذه هنا في بنت للزواج؟ مو شرط يكتبوا على البيت يوجد، ما لازم الناس يدل بعضهم بعضا. ترى من أعظم وجوه البر والطاعة الدلالة على الفتاة المسلمة لتخطب، هذه لازم أن يتفطن لها. وأيضا تقوم مشاريع فيها النساء يدل النساء والرجال يدل الرجال، ويكون في ناس ثقات تشتغل على هذا الموضوع، لابد حل. تنفس صناعي لمدة 5 دقائق تعرض صائم فيها للغيبوبة ثم أفاق، لا يفطر، لا يفطر التنفس الصناعي، لا يفطر. أعمل في مطعم، زملائي يسرقون الوجبات ويبيعون دون علم صاحب المطعم، هل يجب أن أبلغه؟ نعم، تنصحهم أولا، إذا ما ارتدعوا بلغ. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، من رأى منكم منكرا فليغير، حتى تتوقف هذه السرقات. أشتري طعام للفقراء لأني أخاف يصرفونه في غير مصرفي. يا أخي أخاف ما هو عذر، سلمها لهم، إنما الصدقات للفقراء، إيتاء، وتؤتوها الفقراء إيتاء، هو يتصرف، هو أدرى بحاجته. لما نتأكد أنه في سفيه ما يمكن أبد إلا يشتري فيها حرام، هذا شيء آخر، بس الأحوال الطبيعية نسلمهم. هل أفضل أن يتوقف طالب العلم عن طلب العلم حتى ينهي الحفظ؟ لا، ما هو شرط، ممكن يحفظ ويطلب العلم، يعني يقرأ في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، ما هو لازم يوقف كل الأنشطة العلمية حتى يحفظ القرآن، هذا يطول، لا يأخذ وقتا يعني، لكن يركز على الحفظ. رزقني الله بثلاث بنات وزوجتي تلح باختيار نوع الجنين، إذا كان بطريقة مباحة لا بأس، والطريقة هذه قد تنفع وقد ما تنفع. لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن في ناس يعطيهم إناث فقط، في ناس يعطيهم ذكورا فقط، في ناس يعطيهم ذكورا وإناثا صنف الثالث، ويجعل من يشاء عقيما صنف الرابع. هذه من الله. مسك الريح أثناء الصلاة، يكره للإنسان أن يصلي وهو إيش؟ حاقب، حاقن، يعني يحبسه البول، يحبس البولا أو غائطا أو ريحا، يكره له ذلك. الملابس الرياضية فيها إسبال، طبعا تعتبر الإسبال فيها أيضا. طيب يقول إعطاء كفارة الصيام للخال إذا كان فقيرا، لا مانع، محتاجا، مسكينا. طيب يقول السؤال، ماذا بالنسبة لسجود التلاوة؟ هل هو واجب؟ هو مستحب عند جمهور أهل العلم، مستحب. طيب سلمت على فتاة باليدين في رمضان، هل بطل صومي؟ أثمت وعليك التوبة إلى الله، لكن ما يبطل الصوم إلا إذا خرج شيء من المني يبطل الصوم. يقول أنا من سكان الباحة، سأذهب إلى مكة أخذ عمرة، بمر بالميقات وادي محرم، بعد العمرة سوف أذهب إلى جدة وأمكث يومين، ممكن أحرم بأحرم يعني عمرة أخرى؟ نعم، ممكن تحرم بعمرة أخرى لأبيك المتوفى كما تذكر في السؤال من جدة. طيب يقول السؤال، ماذا يقول ان السؤال انه انه في رجل توفي وله زوجة وأبناء، وتوفيت أمه بعده ب3 شهور، هل ترث الأم من إرثه؟ إذا توفي الابن قبل موت أمه ورثته، ونصيب الأم من تركة ابنها إذا توفي قبلها سدس المال إذا كان له ولد أو أخوان فأكثر، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وفي الآية الأخرى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا متى ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس؟ إذا كان الميت له أولاد أو كان له أخوان فأكثر. الأخ الواحد ما ينزل الأم من الثلث للسدس، لكن الأخوان ينزل والأكثر ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس. طيب ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين الله؟ هذا حديث جاء عند أهل السنن يعني وأبي داود والترمذي، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات، يعني الحمامات العامة، حمامات لأن فيها أحيانا انكشاف عورات وتساهلات، لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينه وبين الله. إذن متى قالت عائشة هذا الحديث؟ لما سمعت أنه في بلاد الشام نساء يدخلن الحمامات العامة اللي فيها التروي، من زمان ما كان في يعني مراوش في البيوت، فلي تبغى تتروش تروح الحمام العام في ماء مسخن ولكن تعدل فيه تساهلات وانكشاف عورات، فذكرتهن بالحديث. فهذا الحديث يحمل على التساهل. أما إذا امرأة شالت العباية وغطى الرأس في مكان آمن، بيت أختها، جارتها، مدرسة، آمن، لا مانع. يقول السؤال عندي قطع غيار وهواتف محمولة وكروت شحن وصيانة، كيف الزكاة؟ عندك أموال نقدية وعندك أشياء معدة للبيع سواء كان جوالات ولا كان كروت شحن، وعندك صيانة تأخذ منها فلوس، وعندك جوالات تبيعها، فمجمل ما عندك ما هو؟ إما مال ناتج البيع أو أشياء معدة للبيع. راح تحسب كروت الشحن كم قيمتها، الجوالات كم قيمتها، قيمة البيع لو بعتها، والفلوس اللي عندك النقدية، تجمع الجميع وتطلع على 1025. يقول الأخ اشرح لنا في موضوع الدم والدم المسفوح ودم الإنسان. الدم المسفوح الجاري الذي يسيل، يشمل ما يسيل من الحيوان في حال حياته أو عند ذبحه، أو الدم الذي يسيل من الإنسان إذا جرح، كل ذلك يدخل في الدم المسفوح. هذا الدم نجس عند جميع العلماء خلافا لبعض المتأخرين، وقد دل على نجاسة الدم المسفوح القرآن والسنة والإجماع. القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقال إنه رجس، والرجس هو النجس. في الآية قال فإنه رجس والرجس هو النجس. ثانيا حديث المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش لما قال عليه الصلاة والسلام لها فاغسلي عنك الدم، هذا غير دم الحيض، دم الاستحاضة، هذا دم مسفوح، يدل على لما قال اغسلي عنك الدم يدل على نجاسته. طيب كذلك فإن الإجماع قد جاء عن عدد من أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك. قال الإمام أحمد لما سئل عن الدم، الدم والقيح عندك سواء؟ قال الدم لم يختلف الناس فيه. إيش معناها؟ إنه الناس يعني العلماء ما اختلفوا إنه نجس. طيب هذا بالنسبة لي يعني طبعا بعضهم قالوا صلى عمر وجرحه يثعب دما، طيب هذا معذور، ما عنده حل آخر، يعني ماذا يفعل؟ ما نزيف سيصلي، ما في هذا شيء لا يمكن تلافيه، يخرج بشكل متواصل فلن يمنع النجاسة، ويأخذ حكم من به سلس هذا اللي عنده نزيف مستمر ياخذ حكم صاحب السرس وسيصلي. طيب، بلاد فشت فيها الأديان والملل والشركيات، إيش يفعلون باللحوم؟ إذا وجدنا لحما نعلم أن الذي ذكاه مسلم أو كتابي فهو حلال، ذبحه. لكن خنقه صعقه لا لا لا لا يجوز. طيب، وإذا واحد قال باسم المسيح وذبح، ذبح، نقول حرام. طيب، فإذن إذا علمنا أنه ذكاء على الوجه الشرعي يسمى الله، لا شك في حله. إذا علمنا أنه ذكاء على غير الوجه الشرعي، قتله، صعقه، خنقه، سمى ولا ما سمى، خلاص حرام. ثالثا، أن نجهل كيف وقعت التذكية. هذا في نصوص تفيد بتسهيل فيه. إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليهم أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. وكذلك الشاة التي أهدتها اليهودية، طبعا الأصل ذبائح أهل الكتاب، لحوم أهل الكتاب جائزة لنا. في شيء مهم، استعمال غلبة الظن. واحد يقول يغلب على ظننا أنه هذا مشرك، هذه من ذبائح مشركين. واحد يقول يغلب على ظننا هذه من ذبائح موحدين من السنة. واحد يقول هذا يغلب على ظننا أنه من ذبائح أهل الكتاب. واحد يغلب على الظن يقول هذه ما أظن، هذه يغلب على الظن حسب الأخبار اللي سمعناه أنه هذا مصعوق بالكهرباء. وهكذا يستعمل أيضا غلبة الظن في الموضوع. طبعا اللي الهندوسي والسيخي والمجوسي، هذا الهندوسي يعني الملحد، طبعا لا تؤكلوا ذبائحهم. لو قرأ المصلي الفاتحة من غير استحضار وما انتبه إلا في آمين، إذا ما خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس أعادها، لكن إذا خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس هنا المشكلة. من غفل عن آية واحدة ما يعيد، الآيتين الثلاث ما يعيد، لكن لو غفل عن كل السورة، لو غفل عن كل السورة، فمن مما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يكررها ليحضر قلبه بدون ما يفتح على نفسه باب الوسواس. طيب، هذا يعني تقريبا ما جاء من الأسئلة هنا، و وأما بالنسبة لما الأسئلة الأخرى لعلنا إن شاء الله يعني نأتي على بعضها مستقبلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: لا تنفع الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع، ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. اذكر آية من الجزء السادس عشر تشهد لهذه القاعدة. والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت عالية رزاق سليمان من السعودية. سؤال الجزء السابع عشر من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما معنى قوله ليقضوا تفثهم؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،